يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل بتوفيق الله تعالى درسنا بالإجابة على ما تيسر من الأسئلة. سائل يسأل فيقول: حاج حلق في اليوم الثاني، وهل هذا خطأ أم صواب؟ وماذا عليه؟ الجواب: السؤال فيه إجمال. حلق في اليوم الثاني أي ثاني العيد، بمعنى إنه رمى جمرة العقبة وأخر الحلق. إن كان هذا هو المراد كما هو الظاهر ليس عليه شيء، لكن ماذا فعل بعد الرمي؟ هل ذبح؟ إن ذبح بعد الرمي فعل فعلين من أفعال يوم العيد، من أفعال يوم العيد الأربع أو الخمسة المعروفة التي كررناها غير مرة، يعتبر أنه تحلل التحلل الأول. وإذا اقتصر على مجرد الرمي ولم يحلق لا يتحلل. ومن فعل فعلين الرمي والحلق أو الرمي والذبح تحلل كل من كل شيء، حلله كل شيء إلا النساء. وأعمال هذا اليوم لا بأس من التكرار، لأنها دروس نقصدها للمستقبل إن شاء الله. أعمال يوم العيد الأصل الترتيب فيها: يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة، ثم يذبح إن كان متمتعا أو ينحر، ثم يحلق. وبعد أن يفعل هذه الأفعال السنة أن يتحلل إن تيسر له أن يغتسل ويلبس أحسن ملابسه ويتطيب ويتعطر، فينزل فيطوف طواف الإفاضة فهو لابس متطيب ويسعى سعي الحج ثم يعود إلى منى، هذا هو الأفضل وهو الأصل. وإن لم يتمكن من هذا الترتيب فقدم بين الرمي والحلق والذبح والطواف والسعي، قدم وأخر بين هذه الأفعال، يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. وسائلنا هذا أجمل في السؤال، ولذلك فصلنا، أرجو أنه استفاد من هذا الكلام. سائل آخر يسأل: إنه صلى صلاة المغرب في سطوح هذا المسجد، ولكن أخبره أحد الإخوان أن الصلاة غير صحيحة، لا يجوز له أن يصلي هنالك، فهل يعيد الصلاة المذكورة أم لا؟ الجواب: لا أعلم ما يفسد هذه الصلاة. إذا صلى في الدور الثاني من هذا المسجد وفي المسجد الحرام مقتديا بالإمام، يعرف تحركات الإمام ويسمع قراءته ويرى المأمومين أمامه فهو يتابع، فإن صلاته صحيحة، ليس هناك ما يبطل الصلاة، والله أعلم. سائل آخر يسأل عن الحبوب التي تلقى في الشوارع تحت الأقدام بدعوى إطعام الطيور كالحمام وغير ذلك من الطيور. الجواب: التصرف غير سليم. الصدقة جائزة على بني آدم وغير ذلك من الحيوانات، لكن بغير هذه الطريقة، وخصوصا في أيام الزحام، قد لا تتمكن الطيور من أكل هذه الحبوب، ترمى بدون فائدة وتداس بالأقدام، لا ينبغي ذلك. ونحن نعلم أن عمال البلدية يطاردون هؤلاء فيمنعون، ولكن كما قيل في المثل: الكثرة تغلب الشجاعة. لذلك رميهم وإلقاؤهم بهذه الحبوب ليس مأذونا فيه ولا ينبغي ذلك، بل ينبغي لمن رأى من يفعل ذلك أن ينصحه. فإذا كان لابد من الصدقة والإنفاق على الطيور، إن كان لها أماكن معينة تلقى لها الحبوب هناك، لا على هذا الوضع الذي عليه الآن. سائل آخر يسأل: هل تصح صلاة جار المسجد في منزله بدون عذر؟ الجواب: حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يختلف أهل العلم أولا في تصحيحه وتضعيفه، وعندما يصحح يختلفون في هذا النفي. لا صلاة كاملة يحتمل، لا صلاة أصلا إنها باطلة يحتمل، منهم من يحمل هنا النفي على نفي الكمال، إن تلك الصلاة ناقصة، وإن كانت تصح يسقط بها الفرض، ولكنها ناقصة. هذا ما يفهمه الجمهور، ويرى بعض أهل العلم النفي هنا مسلط على الأصل، أي أصلها غير صحيحة لا تصح. إذا كان الأمر كذلك، الإنسان يحتاط لدينه، لا ينبغي أن يتأخر بغير عذر، يجب أن يحرص على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة في أقوى أقوال أهل العلم وأصح أقوال أهل العلم أنها واجبة فرض عين، ليست فرض كفاية، يجب على كل قادر من الرجال حضور صلاة الجماعة حيث ينادى لها، لا يتأخر إلا بعذر، وإن تأخر بغير عذر فما سمعتم يختلفون في صحتها، وإن كان الجمهور يرون صحتها مع نقصها من حيث الأجر، والله أعلم. سائل آخر يسأل: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى عامل موظف؟ الجواب: إن أعطيت زكاتك للعامل الذي يعمل عندك مقابل أو بدل الأجر لا يجوز، تعطيه أجره كاملا، فإذا علمت أنه بعد ذلك محتاج بعد أخذه للأجرة تعطيه من زكاتك، لا لأنه عامل بل لأنه محتاج. هذا شأن جميع الموظفين، إن كنت مسؤولا في إدارة من الدوائر وتعلم أن الموظفين التابعين لرئاستك وإدارتك، هناك موظفون لهم رواتب، لكن رواتبهم غير كافية لكثرة أسرهم، وأنت تعلم ذلك. هؤلاء أولى بالصدقة والزكاة من غيرهم، لأنك تعلم ظروفهم ما أخذهم لرواتبهم. بمعنى ليس كل موظف لا تجوز عليه الصدقة والزكاة، العبرة الحاجة، سواء كان الإنسان موظفا أو عاملا عملا أو يعمل عملا حرا، إذا كنت تعلم بأن هذا الشخص دخله لا يكفيه وأنت تعلم ذلك، وجارك في العمل، جارك في المنزل، فهذا أولى بصدقتك وزكاتك على قدر حاجته، وخصوصا إذا كان قريبا، إذا كان قريبا لك فالصدقة على الأقارب صدقة وإحسان، وينبغي أن يعلم ذلك. إلا أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين والأولاد، أصولك وفروعك لا تعطيهم شيئا من زكاتك، لأنهم إن كانوا محتاجين يجب عليك الإنفاق عليهم من مالك، هذا هو الواجب. أما غير الوالدين وغير الأولاد ذكورا وإناثا، الصدقة والزكاة فيهم أفضل من غيرهم. كذلك العامل العادي الذي استقدمته ليعمل عندك، عرفت ظروفه في بلده فأعطيته من زكاتك وصدقتك زيادة على مرتبه، قد أحسنت إليه وإلى أسرته، هذا الواجب. سائل نسأل عن إمام مسجد في بلده يحفظ القرآن ويتقنه، ولكنه يزور وليا ويكتب الحرائج. كلمة يزور وليا كلمة اصطلاحية، لو كان بالمفهوم اللغوي هذا مطلوب، كونك تتعرف على ولي من أولياء الله، على عبد صالح، على أخيك الصالح فتزوره حتى تسافر لزيارته، هذه طاعة، سفر طاعة. لكن جرت عادة العوام كما نعلم جميعا، المراد بزيارة القبور بزيارة الولي التردد إلى من يدعى أنه صالح حيا أو ميتا، والتردد إلى ضريحه والوقوف بين يدي ضريحه وجعل النذر له والطواف به. من يتخذ وليا بهذا المعنى يتخذه إلها من دون الله، من يتخذ ضريرا ضريحا أو مشهدا ليذبح عنده ليطوف بالضريح بذلك الضريح ويتقرب إلى المدفون، اتخذ وليا ومعبودا من دون الله تعالى، ليس بمسلم. الطواف بالمشاهد والأضرحة والذبح لها والنذر لها ودعاؤها والاستغاثة بها والجار بأسمائها عند الحاجة والالتجاء إليها، هذه من أنواع الشرك الأكبر كلها. إنما البحث هل هؤلاء الذين يقعون في هذه الأنواع من صرف أنواع العبادات لغير الله هل يعذرون أم لا، وهل لديهم جهل إلى هذه الدرجة أو لديهم شبهة يلتمس الإنسان لهم العذاب، هذا محل البحث. وإلا ظاهر هذا العمل كفر، يتنافى مع قولك أشهد أن لا إله إلا الله، فليفهم هذا جيدا، لا تحسب الأمر هينا. كون الإنسان عند سفره يجعل النذر في ماله إن رجع بالسلامة يذبح للشيخ، فإذا رده الله بالسلامة نسي الله الذي يسر له أمر السفر وحفظه في سفره ورده إلى بلده، ينسى الله فيجعل الشكر للشيخ، وشكرا للشيخ يأخذ ذبيحته فيذهب إلى ضريح الشيخ ليذبح عند الشيخ هناك. أين الإيمان بالله؟ أين التوحيد؟ جعلت هذا المخلوق الضعيف الميت الذي مات فدفنته، جعلته شريكا لله يحفظك ويعلم عنك كل شيء، منحته سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله، وجعلته قادرا على كل شيء. إذا ما معنى توحيدك؟ نقضت قولك أشهد أن لا إله إلا الله. للإسلام نواقض كنواقض الوضوء، هذا الذي يجهله كثير من المسلمين. الإسلام له نواقض كنواقض الوضوء. إذا كنا نحفظ نواقض الوضوء يجب أن نحفظ نواقض الإسلام. من قال لا إله إلا الله ثم صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله نقض إسلامه. من أعرض عن الإسلام ورضخ لغير الإسلام وخضع لحكم غير حكم الإسلام ورضي بذلك نقض إسلامه. يجب أن نفهم نواقض الإسلام لنحافظ على إسلامنا. وكونه يكتب الحرائز هذا الإمام، أي يكتب التمائم. التمائم تعليق التمائم من الشرك، من علق شيئا وكل إليه تعليق، ما يسمى بالتمائم. إن كان من غير القرآن فكونه شركا لا خلاف فيه، لأن الشخص يعتمد اعتمادا بقلبه على ما علق في عضده أو في عنقه كأنه هو الذي يحفظه. هذه التميمة تحفظه من العين ومن الحاسدين ومن الآفات ومن الحوادث، يعتمد عليه اعتمادا كلي، شرك. اختلاف في التمائم إذا كانت من القرآن يجب أن يفهم سبب الخلاف. القرآن كله شفاء وبركة، شفاء للأمراض، لأمراض القلوب وللأمراض الحسية، أمراض البدن. إذا أحسن الإنسان كيفية الاستشفاء بالقرآن، القرآن الاستشفاء بالقرآن ليس بالتعليق ولا بالكتابة في الصحون والمحو وشرب الماء، لا، كل هذه من الأمور المحدثة، والأخير أخف. كيفية استشفاء بالقرآن بالرقى، تجعل يدك على محل الوجع تقرأ آية الكرسي، سورة الفاتحة، ما تيسر من القرآن بنية صادقة وعزيمة قوية. وقد عالج الصحابة اللذيغ بالقرآن، لذيغ قرئ عليه القرآن حتى انطلق. هذا إذا كان الإنسان يؤمن إيمانا صحيحا بأن هذا القرآن كلام الله، وعزيمة صادقة لا يعتقد بأن هذا القرآن مخلوق كما تقول المعتزلة أولا وأخيرا الأشاعرة لحقوا بالمعتزلة، يعتقدون بأن هذا القرآن الذي نقرأه ليس بكلام الله حقيقة بل هو مخلوق، استخفوا بكلام الله. كيف يستشفون به وقد استخفوا به؟ فالقرآن كلام الله حقيقة، إذ يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين وسمعوا منه، هو هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف، ليس كما تزعم الأشاعرة بأن كلام الله الحقيقي الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، اصطلاح جديد محدث عند الأشاعرة لا يعرفه المسلمون الأولون. عند المسلمين الأولين القرآن هذا كلام الله. من أجل هذا امتحن الإمام أحمد بن حنبل أمام بعض خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله الذين تبنوا سياسة القول بخلق القرآن ونفي الصفات. عذب كثير من أئمة المسلمين في مقدمتهم الإمام أحمد لأجل هذا. فهان هذا الأمر على الأشاعرة فيما بعد، قالوا القرآن مخلوق ليس بكلام الله حقيقة، الكلام الحقيقي الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت، لا أصل لهذا الكلام، اصطلاح جديد لا أساس له عند الأشاعرة. المهم التداوي بالقرآن مطلوب، لكن بطريقة الرؤية لا بالكتابات والتمائم. سائل آخر يسأل ما يخص قراءة القرآن في المسجد في جماعة بصوت مرتفع، هل يجوز أم هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ الجواب، ما يفعله بعض الناس في بعض الأقطار يوم الجمعة، يأتون بشخص حسن الصوت يجلس في وسط المسجد وربما جعل له كرسي كهذا، فيتلو القرآن وحده، والآخرون قد يضطر الإنسان أن يترك الصلاة والذكر فينشغل بهذا السماع، بينما الذي عليه المسلمون الأولون إذا أتى الإنسان وبكر إلى المسجد يشتغل بالصلاة، يصلي ما كتب الله له، فيقرأ القرآن ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة تعرض عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك عنه. أما شغل الناس بمقرئ واحد، شخص يشغل المسجد كله، والناس تضطر إلى أن تترك العبادات التي تريد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتدبر القرآن والصلاة، ويشوشهم عن الصلاة، هذا لا يجوز. بل أنت وحدك لا ينبغي لك أن ترفع صوتك بقراءة القرآن، لا يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة، إذا كنت تعلم أن قراءتك هذه تشوش على المصلين والقارئين الآخرين غيرك. أنت لم تأتي لتسمع الناس، جئت لتتعبد ولتتدبر. القراءة السرية تساعدك وتعاونك على التدبر أكثر من رفع الصوت. لذلك فلنخلص العبادة لله، فليتلو كل إنسان كتاب الله بتدبر، وليتعبد بما شاء من الذكر الأذكار الواردة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن والصلوات، يركع هذا راكع وهذا ساجد وذاك قائم يقرأ، وأنت تشوش على الجميع بقراءتك أنانية غريبة، لا ينبغي أن يفعل هذا. ينبغي أن نتأسى بسلفنا الصالح، السلف الصالح الواحد منهم يحاول أن يخفي حسناته كما يخفي سيئاته. أما مجرد التظاهر، نتظاهر في كل شيء مظاهر وننسى الحقائق ومراقبة الله، لا ينبغي هذا. ليس في الدنيا غريب، ومن الأسئلة الغريبة يقول السائل: لماذا يكون الخطيب واحدا للمسلمين في عرفة؟ كم تريد؟ كم خطيبا تريد؟ يا سبحان الله، اسحب سؤالك هذا، لا معنى له ولا محل له. سيظل الخطيب يوم عرفة واحدا، وهكذا كان وهكذا سيستمر إن شاء الله. إن كنت ممن يريد أن يلمح تلميحات لتفرق المسلمين كفى الله المسلمين شرك وشر أمثالك. سائل آخر يسأل: إن كان الحج مؤتمرا عالميا ما شاء الله يشكل وحدة المسلمين، فلماذا لا يكون هناك مؤتمر يجب أو يبحث قضايا المسلمين ويضع برامج عمل مشترك للمسلمين؟ الحج أيها السائل مؤتمر إسلامي، لكن ليس مؤتمرا للبحوث والقضايا السياسية، مؤتمر العبادة، افهم جيدا، مؤتمر يجتمع فيه المسلمون ويؤدون فرائض محدودة معينة مدروسة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. أول ما يبدأ هذا المؤتمر بأداء هذه الواجبات بعيدا عن المشاكل السياسية وعن التدخلات في كل شيء. العبد الذي حضر هذا المؤتمر الإسلامي يجب أن يفهم هدفه. هدف هذا المؤتمر أداء الركن الخامس من أركان الإسلام على الوجه المطلوب. لا بأس بعد أداء هذا الفرض وهذا الواجب أن يجتمع رؤساء المسلمين والمسؤولون عن المسلمين، أن يجتمعوا في هذا البلد الحرام في مكة فيبحثوا قضايا المسلمين العامة على ضوء الكتاب والسنة، لا على ضوء البرلمانات. لا، البرلمانات ومجالس الشعب ومجالس الأمة وكثرة الأحزاب السياسية المتنافسة هذا شيء لا يقره الإسلام مطلقا. افهم اقتنعت أو لم تقتنع، الإسلام هو وحده الحكم، الشريعة الإسلامية هي وحدها التي يجب التحاكم عليها. أما ما يدعى تعدد الأحزاب السياسية والحياة البرلمانية هذه حياة جاهلية ليست بإسلامية، لأنها تسعى في إيجاد سلطات للتشريع، والإسلام لا يقر أي سلطة للتشريع. التشريع تشريع الله وقد شرع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لسنا بحاجة إلى ما يسمى برجال التشريع ليشرعوا لنا من جديد، إلا من كفر بشرع الله. ومن لم يرضى بشرع الله ولم يكتفي بشرع الله ورأى فيها عدم الكفاية، هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى تشريع جديد. كثير من شبابنا ذهبوا إلى أوروبا وتعلموا عند أعداء الإسلام، فرجعوا ينادون بما يسمى بالديمقراطية الغربية وبالعدالة الديمقراطية جهلا منهم للإسلام. الديمقراطية نظام غربي كافر عاش الغربيون فترة من الزمن مظلومين من ملوكهم وكنائسهم، وأخيرا بعد مؤتمرات واجتماعات شردوا من هذا الظلم من ظلم ملوكهم ورؤسائهم وكنائسهم إلى ما يسمى بالديمقراطية، أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، لا حاجة لا إلى الكنائس ولا إلى الملوك والرؤساء، الشعب يضع القوانين لنفسه ويسن القوانين ويضع العقوبات التي ترضي الجميع. الشعب الناضج هو الذي يحكم نفسه بنفسه. نظام غربي كافر شردوا من ظلم من حكم البشر فوقعوا في حكم البشر كمستغيث من الرمضاء بالنار. وهل يجوز للمسلم أن يعتقد أن الديمقراطية الغربية أحسن وضعا وعادة من الإسلام؟ من اعتقد ذلك كفر بالله وبشرعه، بمعنى لا ترضى تلك الأحكام التي عاش عليها المسلمون، يقتل القاتل وتقطع يد السارق ويجلد الشارب إلى آخر الحدود. قالوا لا، هذا غير صالح، هذه أحكام بالية للأمم الخالية. أما الآن فلا بد من قوانين مرنة تسير ركب الحضارة الديمقراطية. فإذا كنا رجالا نترك الغرب ونضع لنا قوانين وضعية من عند أنفسنا من دكاترتنا الذين تخرجوا من كليات الحقوق رجال التشريع، فلتعلم أنه لا فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي، الكل كفر. قال ما أردتم عن شرع الله، الكل كفر بالله. لا يمكن أن تتحقق ما يتغنى به بعض الدعاة من الوحدة الإسلامية إلا بالرجوع إلى شرع الله. هذا الذي يجب أن يفهم كل مسلم. سائل آخر يسأل: إذا كان الإنسان متوضئا وسلم على كافر، هل ينتقد وضوءه أم لا؟ كأنه يعني بالسلام سافح كافرا، لأن بعض الشعوب يعيش المسلمون والنصارى جنبا إلى جنب مع بعض، يجمعهم محل العمل والشركات، يعيشوا مع بعض. جاره النصراني صافحه، هل ينتقد وضوءه؟ الجواب لا. بالمناسبة من يعيشون مع غير المسلمين عليهم مسؤولية الدعوة إلى الله. لا تظنوا إن معنى الدعوة إلى الله أن تكون خطيبا تخطب وتحاضر. الدعوة إلى الله لها أساليب. إن كنت عاقلا تحاول أن تسايس هؤلاء فتجلبهم فتبين لهم محاسن الإسلام حتى يحبوا الإسلام ويدخلوا في الإسلام، أنت من الدعاة إلى الله. إنما يجب أن يكون لدى كل مسلم من الاهتمام بالدعوة إلى الله، كل على حسب استطاعته وقدرته، وعلى الأقل بحسن المعاملة. سائل آخر يقول: أنهيت مناسك الحج ثم أديت العمرة ووقع في شك في طواف الإفاضة، فأديت، فهل علي شيء من ناحية الحج والعمرة؟ سؤالك غير واضح. أديت تقول مناسك الحج، معنى ذلك ما تركت شيء، ثم أديت العمرة، معنى ذلك ما تركت شيء، ووقع عندك شك في طواف الإفاضة. طواف الإفاضة للحج يوم العيد، ثاني العيد أو بعد ذلك. ما معنى الشك هذا؟ هل شككت في الأشواط أو شككت أنك طفت أو لم تطف؟ وعلى كل، إن تصورنا أنك شككت هل طفت أم لا، طف وإن شككت في عدد الأشواط فزد، تبني على اليقين فتزيد، ليس هنا إشكال. إنما كونك أديت العمرة وأديت الحج نرجو أن يكون ذلك على الوجه المطلوب، لكن ما شككت فيه تبني على اليقين وتأتي باليقين. مع الشك هل أنت عرفت مراده في الشك هل طاف أم لا أو شك في الوقت؟ على كل الأصل أنه طاف، الأصل أنه أتم الأشواط، لكن للإحتياط يأتي يبني على اليقين يأتي بما شك فيه، ولو لم يفعل ذلك لا يحكم على حجه بالبطلان إن شاء الله. سائل آخر يسأل نبت عن والدتي في رمي جمرة العقبة لأنها لا تستطيع تحمل شدة الزحام، وفي اليومين الثاني والثالث رمت الجمرات الثلاث هي بنفسها، فهل عليها شيء؟ إذا حصل عليها تعب يوم العيد لكونها طاعنة في السن مثلا فعجزت فرميت عنها، ثم استعادت قوتها فرمت أيام التشريق، لا بأس، لا حرج في ذلك طالما رميت عنها وهي عاجزة. سائل آخر يسأل نشاهد بعض الحجاج يقبلون المصاحف فهل محبة القرآن بالتقبيل أم بالعمل بمقتضى؟ فأن السائل يسأل فيجيب. الجواب هذه عادة يتعودها بعض الناس من باب العاطفة أو من باب التقليد، غالبا عمل تقليدي، كلما يأخذ المصحف أو يناول غيره يقبل، يقلب فيقبل، فجل على عيني وعلى رأسي. لو كان أداء الواجب نحو المصحف يكفي بهذا ما أسهله، يعني إذا فعلت ذلك أديت ما عليك للمصحف ولكتاب الله، من أسهل الأمور. المطلوب منك نحو هذا الكتاب تلاوته وتدبره، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه. هذا واجب كل مسلم نحو هذا الكتاب، وعدم الزهد فيه وعدم الإعراض عنه وعدم الزهد في أحكامه، وأن نأخذ منه عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا وسياستنا واقتصادنا وأخلاقنا، وهو كتاب كل شيء. إذا فهم القرآن لا يدرس الآن للعمل للتبرع، كتاب مناسبات، مناسبة الموت، مناسبة رمضان، في بعض المناسبات لانتظار الصلاة مش بعد ذلك لا تريد. القرآن مظلوم بيننا، موقفنا من كتاب الله موقف غير مشرف، يجب أن نعتبر هذا القرآن رسالة من رب العالمين بعثها إلينا لنقرأها ونتدبرها ونعمل بها، لهذا جاء القرآن، لهذا أنزل وهو كتاب مبارك أمرنا باتباعه. أما هذه الأعمال لا طائل تحتها، لا تغني ولا تفيد، دعوها. سائل آخر يسأل: أنا حججت ولله الحمد ولا يوجد لي مكان في منى. زيد من الناس ما وجد له مكان في منى أيام منى، والأماكن مزدحمة، ولي أقارب في التنعيم، وفي النهار بعد صلاة الفجر أذهب عندهم للراحة حتى العصر أو الليل، ثم أعود إلى منى للنوم فقط، فأرمي الجمار في أوقاتها، إلا أن أقاربي يسكنون خارج حدود الحرم قرب مسجد السيدة عائشة، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ يا ليتك سألت هذا الفعل قبل أن تفعل، طالما فعلت بعد أن فعلت أرجو أن يكتب الله لك الحج مرة ثانية، فتترك هذا الترف وطلب الراحة. وأنت صرحت بأنك إنما تأتي من منى إلى التنعيم لطلب الراحة، قولك لا يوجد لي في منى مكان وحدك، أين الأرصفة؟ أما جلست على رصيف من الأرصفة يا حاج؟ أنت مجاهد، جئت للجهاد أو جئت لطلب الراحة؟ أهل مكة يتركون بيوتهم في تلك الأيام يبيتون ويظلون في منى، وهم أهل مكة يتركون قصورهم فيبيتون في منى فيظلون في منى. أما قضاؤك تلك الأيام في التمشية، تسافر بعد صلاة الفجر إلى التنعيم خارج الحرم وتظل هناك، مع المغرب تطلع تنام ثم تنزل، الحج ليس هكذا. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ أرجو أن تكون موجودا أيها السائل. الذي قال خذوا عني مناسككم، ماذا فعل؟ أنت ما وجدت لك مكانا تجلس فيه وحدك. بعد أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى يوم العيد بعد الطواف والسعي، لم يعد إلا اليوم الثالث من أيام التشريق لأنه تأخر ولم يتعجل. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وإقامة في منى. الإقامة في منى عبادة، المبيت في منى عبادة، رمي الجمرات عبادة، تجلس إذا ما وجدت مكان أدخل مسجد الخيف وبعد المساجد التي أنشئت في منى، تقضي نهارك وليلك هناك تلك المدة ما لم تتعجل. هذا التصرف غير سليم، هذا ما يفعل أهل الترف، بعضهم يستأجر من يبيت عنه من الفقراء، الفقير يبيت عنه وهو يبيت في فندق في مكة. لا ينبغي أن يصل بالمسلم الترف إلى هذه الدرجة. الحج جهاد لا قتال فيه، اصبر على كل ما يصيبك من الأذى والشدة وضيق المكان وضربة الشمس، اصبر على كل شيء، وعلى غبار منى، وعلى النوم على الرصيف إذا ما وجدت مكان، يعني هذا أقصى شيء. وأنا أعلم إنك تجد أماكن، هناك مراكز للتوعية وسيعة يجتمع فيها الناس ليستفيدوا من المحاضرات ويسكنون معهم، وهناك مساجد، الأماكن كثيرة. لو ادعيت معك أسرة ثقيلة نفكر في حل مشكلتك، كيف أين تسكن، ولكن أنت تقول وحدك. السبب وجود أقارب لك في التنعيم، فلتعلم أن الناس تترك أقاربها وبيوتها وتسكن هناك للعبادة، افهم هذا جيدا. سائل آخر يسأل عن الجماعات، اللهم المستعان، جماعات، ونحن كم؟ نحن جماعة واحدة، المسلمون جماعة واحدة، جماعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أتباعه، جماعة ليس لهم إمام إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لهم منهج إلا المنهج الذي تركهم عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والرب سبحانه وتعالى يقول: إنما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من الضعف والضياع لأنهم تفرقوا، خالفوا كتاب الله وخالفوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا وساروا جماعات وأحزاب. كل جماعة لها منهج ولوائح وأنظمة تدعو الناس إلى منهجها ولوائحها، جماعات مختلفة متفرقة متنافسة. نسي المنهج الأساسي، الجماعة الأولى التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرقة الناجية التي كانت على ما كان عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الجماعة المحترمة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، لا يعترف الإسلام إلا تلك الطائفة وإلا تلك الجماعة. أما هذه الجماعات التي في الساحة الآن كلها سببت تفرق المسلمين إلى أحزاب وجماعات وانتماءات متناحرة، وأدت إلى ضعف المسلمين وتفرقهم، وأزالت من بينهم الحب في الله والبغض في الله. الحب على حساب جماعة، والولاء لجماعته، والحب لجماعته. أين الإسلام؟ أين الجماعة الأم؟ الجماعة الأم التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام على الخط قل عددها كثيرا، ولكن لا تستوحش من قلة السالكين فاسلك معهم لتصل، ولا تغتر بكثرة الهالكين الذين يسعون إلى التجميع، تجميع وتجهيل. الإسلام دين تربية، ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في هذا المسجد. هذا المسجد محل تعليم، محل عقد مجالس، مجالس العسكرية للجهاد تعقد في هذا المسجد، التعليم من هنا والتوجيه من هنا، جماعة واحدة على منهج واحد أعزهم الله وجعل لهم المنع. ولما ترك ذلك، ترك ذلك المنهج وجهل ووضعت مناهج ووجدت جماعات، تفرق المسلمون وضعفوا. الكفار لا يبالون بكثرة المسلمين اليوم لأنهم يعلمون ليسوا جماعة، بل جماعات متناحرة متنافسة في داخلها، يأكل بعضها البعض. لذلك إذا أردنا أن يعزنا الله كما عز الأولين فلنعد إلى المنهج، المنهج المحمدي، فلنترك المناهج كلها والجماعات كلها، فلنعد إلى جماعة واحدة التي تسير على ما كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكفى بالاختصار. سؤال يتصل بالسؤال، يقول: بعض الجماعات تعمل سرا، وهذا صحيح؟ العمل السري بين المسلمين لا معنى له اليوم، إنما اضطرت الجماعة الأولى إلى أن تعمل سرا أيام دار أرقم وهل لا نزال في دار أرقم أو خرجنا من دار أرقم وسرنا أمة إسلامية عظيمة ذات شأن؟ ما معنى أن جماعة تؤسس نفسها سرا وتعمل سرا وهي بين المسلمين؟ ما معنى ذلك؟ البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما هاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا كنت تعمل للإسلام الإسلام واضح، أما إذا كنت تريد أن تنشئ حزبا سياسيا، إيجاد الحزب السياسي في بلد إسلامي غير جائز، ممنوع شرعا. إذا كان الحكم القائم حكما إسلاميا يطبق شريعة الله، إيجاد أي حزب سياسي تحت ذلك الحكم الشرعي مخالفا له نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدد في ذلك فقال: إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لتبقى الجماعة واحدة ويكون سلطانها قويا، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هكذا يحافظ الإسلام على الوحدة، لا يتهاون ولا يتساهل بالوحدة، يحاول أن يقضي على أي حركة تمس الوحدة. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، انتبهوا لهذا الحديث الصحيح، ما أقواه في هذا الباب، فلنعمل به، فلنحافظ على الوحدة الإسلامية بجميع معانيها. فلتكن دعوتنا إلى الإسلام دعوة حكيمة، ونحن نعلم أن أكثر حكام المسلمين لا يحكمون بالشريعة، لكن كيف ندعوهم إلى الله؟ نخاطبهم بالتي هي أحسن باللين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بدلا من أن نشتغل بالتكفير والتشتيت. فليجلس كل طالب علم في مسجد من المساجد فليربي الشباب وليعلم الناس ولتتعلم الناس دينها. أما تحميس الشباب على جهل، يطير في حماسه على جهل، ماذا استفاد الإسلام والمسلمون من هذا التحميس؟ فلنشتغل بالتعليم والتربية والبناء حتى نصل إلى ما نريد من تحكيم الشريعة في جميع الأقطار الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وإلى اللقاء غدا بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.